bíblica y la Biblia de hoy. بس Sheeran, mis tienes, papá de que la hecho a mí. Me tienes el total, Sheeran, mis tienes, y el mayor de estipulación de ser este recepto que tuve. Ama de estipulación de ser este recepto, y el de el hayawán y tu am, o para el shakatan, y el rap que mía tiene a tu moya. ولكن لازم تقول لي صلي درين اكسسيف اماون فوطا. كلمه صلي ديت هي الفيميسيس، لان الحيوان ممكن اي حيوان يشرب كميه كبيره من الميه ولكن على فترات متباعده مش هتعمل له اي مشكله، ولكن لما يشربها صلي هتؤدي الى صلي اكسبانشن اوف بلاد فوليوم اند هيمونيلوشن. اربع مكان على الشهر كميه بلد كبيره جسمه شيل الكميه كبيره من الميه. الميه دي لما تروح للبلس سيركوليشن هتؤدي الى ايه؟ هتؤدي الى هايبوكريميا. بعد ما كان الصوديوم عالي بدا يخف، لان انا عندي البلاط عباره عن اليمنت ووتر. الووتر زادت عن الاليمنت فهتؤدي الى هايبوكريميا، هلاقي نسبه الصوديوم في البلاط هتقل من 135 ل 110. ويحصل هايبوكلوريميا ويحصل نقص في نسبه البروتين. يبقى اول حاجه عندي لما الحيوان شرب كميه كبيره من الميه انا عندي تفكير ميزان، عندي الووتر وعندي الاليمنت. الميه زادت يبقى الاليمنت قلل، يبقى هايبوكلوريميا هايبوكلوريميا ديكريز بروتين ليفل. طب الثلاثه دول لما بيقلوا حضرتك انت خدت الترم الاولاني ان الثلاثه دول مهمين جدا للمصر كونتراكشن، وبالتالي هتلاقي اول عرض هيظهر على الحيوان ديبريشن اند ماسكولار ويكنس. تاني حاجه النقطه القاعده اللي عندي ان الميه بتنتقل عندي من التركيز الاقل للاعلى. يبقى الميه عندي بتنتقل من الهايبوكسيديوشن اللي هو السيرم للهايبركوليك اللي هو عباره عن الار بي سيز والسيريكوس فاينال فيلم. معايا؟ خلاص احنا خلصنا الجزء بتاع الاليمنت. الحاجة لما شيل كمية كبيرة من المية بدأت تنتقل عندي تروح للار بي سيز والسريبروس فاينال فلويد، والاثنين دول هي اللي هتعتمد عليهم باقي الكاسجينيسيس. ايه اللي بيحصل؟ لما المية تنتقل للار بي سيز والسريبروس فاينال فلويد انا عندي الار بي سيز حجمها قد كده. دخل فيها كمية كبيرة من المية. يبدأ يحصل رابشر انترا فينس كلوريسيس. طب لما يحصل رابشر للار بي سيز انا عندي عارف حاجه اسمها رينال سري شور. يعني ايه رينال سري شور؟ قدره الكدني او الجلوكوزايد بتاعت الكدني ان هي تنقص بعض المواد، تنزل جزء بسيط منها، لكن لو زاد عن الرينال سري شور يجي في اليورين. طب انا عندي طبيعي ان الار بي سيز لها دوره معينه بعد 120 يوم او 121 يوم يبدا يحصل لها تكسير، فطبيعي يطلع منها هيموجلوبين. دي في الانسان الطبيعي او الحيوان الطبيعي. لما تروح للكدني، الكدني لها حاجه اسمها الكابسري شور، تحجز الجزء السايد والجزء اللي المفروض ينزل في اليورين ما يغيرش شكل ولون اليورين. طب في حاله زي كده هل كميه الار بي سيز اللي اتكسرت هي كميه طبيعيه؟ اتكسرت بكميه كبيره، وبالتالي الهيموجلوبين راح بكميه كبيره جدا للكدني، الكدني ما قدرش تحجزه كله، فنزل كميه كبيره من الهيموجلوبين في اليورين، وبالتالي لون اليورين بقى ايه؟ ريدش ديسكولاريشن، فهتؤدي الى هيموجلوبينيميا، يعني زياده الهيموجلوبين في الدم، وبناء على الهيموجلوبينيميا حصل هيموجلوبين فيا، وبناء عليها دارك ريد ديسكولاريشن اوف يورين. ودي قوه العرض رقم ثلاثه. واحنا قلنا في مصدر ويكنس ديفيشن نتيجه نقص الصوديوم والكلورايد والبروتين. تاني حاجه عندي دارك ريد ديسكولاريشن لليورين نتيجه الغلو بتاع الار بي سيز. طب الهيموجلوبين هيعمل ايه تاني؟ هيبدا يترسب عندي في الميسجير سيل اوف البلاط ويبدا يعمل نفروزز. فتاني حاجه عندي هتلاقي في بعض اليورينري سيمتومز نتيجه النفروزز. طب نتيجه تكسير الار بي سيز هيحصل نوع من الانيميا عندي ناتج عن تكسير الار بي سيز فهسميه هيموليتيك انيميا. يبقى خامس حاجه عندي هيموليتيك انيميا، واعراض الانيميا كلها هقولها ان هي الميوكوزا والانيميا الار بي سيز والانيميا الكلاب برينيال بريشر زيادة الضغط الداخلي البرين. بناء على الانترافيرنس ازاي حصل برين وديما وديكريز الكلاب فلوس برين. تيجي برين وديما بدا يضغط عندي على الكلاب فيز المغذية للبرين فبدا التغذية الدموية للبرين تقل فحصل عندي نيرفس مانيفستيشن. يبقى العرض السادس او السابع نيرفس مانيفستيشن اللي هي بشكل كوما كونفرشن دي عبارة عن الباسوي او الباسوجينيسيس بتاعة الووتر انتوكسيكيشن. يبقى عرفنا يعني ايه ووتر انتوكسيكيشن بيساوي نقص الصوديوم والكلورايد اللي ادت الى ديبريشن وباسكر ويتنس. عرفنا الهيموجلوبين يوريا جايه من مين وعرفنا النيرفس مانيفستيشن جايه من مين. يبقى لو سالتك في الامتحان ايه سبب النيرفس مانيفستيشن في الووتر انتوكسيكيشن هيبقى سببها انكريز الانتراكرينيال بريشر اند برين اوديما. وخلي بالك من الكلام ده عشان الكلام ده هيعتمد عليه التريننج بتاعك. في مشكله في الكلام ده؟ طب ابتدينا كده انا خلاص في الاعراض انا سسبكت ان الحاله دي ممكن انتوكسيكيشن. جالي صاحب الحاله وقال لي والله ان هو الحيوان العمال سابوه او هو غلط عني راح شرب حد 100 كيلو من البرد وبناء على شرب 100 كيلو جدا من الميه. وانا لقيت الاعراض دي قدامي وعلى فكره كان شكلي بتاعي جدا يعني ممكن الاقي هيموجلوبين يوريا مفيش نرفس مانيفستيشن. ممكن الاقي نرفس مانيفستيشن لو مفيش هيموجلوبين يوريا. ممكن يجي لي متاخر شويه وقدام اعراض الانيميا كلها ظاهره على الحيوان. فانا سسبكت ان هي ووتر انتوكسيكيشن. اعمل ايه؟ اخد عينه عندي من الغلط وابدا اعمل لها اناليسيس. الاقي في هيموجلوبينيميا والاقي في هايبوناترينيا وهايبوكلورينيا. واحد يقول لي انا مش ممكن الريد يورين دوت في امراض كتير بيتسببوا زي ما هنعمل دلوقتي الديفرنشال دايجنوزيس. طب انا من قبل ما اخش في الديفرنشال دايجنوزيس ايه عن طريق الكلينيكال باثولوجي او الفيترو ازاي الفيترو اعمل كونفورميشن ان الحاله دي اوفر انتوكسيكيشن. الحاله الوحيده اللي فيها ريد يورين وهتلاقي فيها هايبوناترينيا وهايبوكلورينيا هي حاله اوفر انتوكسيكيشن. باقي الامراض الثانيه لو خدت عينه وحللتها استحاله تلاقي صوديوم كلورايد مصر في الحاله. بعد كده قال لك انت هتلاقي نسبه البروتين ونسبه قليله زي ما احنا قلنا في الاعراض. قال لك الكيس بدل الجرين بتبقى قليله ونسبه الهيموجلوبين يوريا بتستمر لساعات قليله. عشان كده قلت لك الحاله ممكن تكون فيها لو بالك في الاول هتلاقي فيها الهيموجلوبين يوريا اخر شويه هتلاقي اعراض الانيميا مع النرفسيه اللي ظاهره على الحاله. خلاص انا تقريبا عملت كونفرميشن للحاله ولكن الحاله دي لو جت في الامتحان واجي admitted to your clinic with a history of additional high amount of salt with clinical signs of brain hemorrhage, convulsion, and coma. What is suspect disease, differential diagnosis, and treatment? About suspect disease, I have a motor suspicion of a differential diagnosis. لما اسألك على differential diagnosis بتاعة الحالة دي حضرتك هتقول لي ان الحالة دي mainly بتعمل هيموجلوبين يوريا وبالتالي لازم افرقها من امراض الريد يورين كلها او الهيموجلوبين يوريا. الحاله دي بتعمل نيرفس مانيفستيشن ففرقها من كل امراض النيرفس باليونج ايجنت. ودي الديفرنشال ديجنوزيس بتاع السيستم ده. عرفت الديستنكشن الدلاله الديفرنشال بتاعت الريسبيراتوري. وان مفيش وقت ما عرفناش نديك الديفرنشال ديجنوزيس بتاعت الكارد باسكور يعني تكون حطها في محاضره. دي الديفرنشال ديجنوزيس بتاعت البلاد اند البلاد فورمولا هو اللي بيكون الحاله الوحيده في السيستم. بالنسبه للامراض اللي بتعمل هيموجلوبين يوريا قبل ما ابدا الامراض اللي بتعمل هيموجلوبين يوريا الحاله اللي هيكون فيها ريد يوريا اتوقع ان الريد يوريا اللي هو ممكن يكون ده بيزي هيكون فيه هيموجلوبين يوريا لو في اتكسرت او الار بي سيز انتكت زي ما هي ونازله في اليورين دي بسميها ايماج يوريا او ميوجلوبين يوريا البروتين اتكسر ودخل العضلات اتكسرت والبروتين اللي جوه العضلات نزل في اليورين ميوجلوبين يوريا او ممكن الحيوان خد دواء والدواء هو اللي عمل ريدنس كولوريشن اليورين. يبقى اول ما تشوف اليورين في سيف الشكوى الريد يورين يا دكتور عباره عن ايه الحاله دي؟ الحاله دي انك تطلب الريد يورين تتعامل معاها ازاي؟ هتقول والله الريد يورين دوت احتمال يبقى ميوجلوبين يوريا ايماج يوريا ميوجلوبين يوريا انتاج توربيسيز ايماتيوريا ما حصلش بريسنتيشن تبقى هيموجلوبين يوريا او ميوجلوبين يوريا. افرق ازاي الهيموجلوبين يوريا والميوجلوبين يوريا؟ اقوم حاط امونيوم صلفيت على العينه اللي عندي. انتوا معايا؟ لما احط امونيوم صلفيت على الحاله لو حصل بريسنتيشن ميوجلوبين يوريا، ما حصلش بريسنتيشن تبقى هيموجلوبين حاجة. لما الحالة عندي يكون فيها ريد يوريا افرق ازاي الحالة اللي عندي ان كانت ريد يوريا هيموجلوبين يوريا هيموجلوبين يوريا او دواء؟ اول حاجة مش في التست اللون عندك بنوش يبقى الحالة ريد يوريا هيموجلوبين يوريا هيموجلوبين يوريا، مفيش لون ازرق يبقى دواء فيه سياسي يبقى مش هعالج الحالة دي. طب فرق ازاي ريد يوريا عن 3000 10 دقائق لو حصل بريسبتيشن تبقى ايماجوريا، ما حصلش بريسبتيشن تبقى هيموجلوبين او مايوجلوبين. افرق ازاي الهيموجلوبين والمايوجلوبين يوريا؟ احط امونيوم صلفيت على العينه. حصل بريسبتيشن عندي يبقى الحاله اللي عندي مايوجلوبين يوريا، ما حصلش بريسبتيشن يبقى الحاله هيموجلوبين يوريا. نبدا في امراض الهيموجلوبين يوريا. اللي هيعمل عندي هيموجلوبين يوريا عندي مشاكل البابيزيا الميزادريا اللي هي البلاتراتايت، ممكن الاثنين جينو قفص الجبال ودي بتقع كتير خالص لما تكون حضرتك شغال على وايلد انيمال، وانا اعتقد ان بعض الكليات هنا في مصر بدات تعمل قسم خاص بالوايلد انيمال. في عندي البوست بالجرانت هيموجلوبين يوريا اللي هي هيبوستابينيا ودي بتيجي في العضل. في عندي باسيلاري هيموجلوبين يوريا، في هيبوس بايروزيس كورونيك تبر بويزنينج بلاد ترانسفيوجن ريأكشن. دول السبع امراض او السبع حالات اللي بيعملوا هيموجلوبين يوريا. الامراض اللي بتعمل نيرفس مانيفستيشن القهر عندي فيتامين اي ديشنسي، الاديود هايبوماجنيزيميك كيتاني، الريدس منينجو انسيفلاتيك فور اوف ديستريوزيس، نيرفس فور اوف ديستريوزيس، بكتيريال مينينجايتس، سيابين ديفيشنسي اللي هو فيتامين بي 1 ديفيشنسي، اكيوت لي بويزنينج، امونيا بويزنينج، برين تيومر اوركسس. وخليك مرتبط بس بالديفيشن اللي مده سنه خمسه لان باذن الله في الميتابوليك سنه خمسه لما اجي اقول لك ان في حاله ريد يوري او نيرفس مانيفستيشن هتلاقي نفس الامراض. نخش ناخد كل مرض على اول حاجه الامراض اللي بتعمل نيرفس فيتامين اي ديشنسي ازاي اعرف الحاله اللي عندي ووتر انتكسيكيشن او فيتامين اي؟ فيتامين اي ديشنسي هتلاقي حضرتك الحيوانات فيها نايت بلايندنس. يعني ايه نايت بلايندنس؟ يعني العمى الليلي او العمى فوق قشر. يعني تخش المزرعه زي دلوقتي تلاقي ان العقول تروح عند بلاد القشر تلاقي صراصه فيها. ليه؟ لان لها خلف من فوق يروح في عينيها. تلاقي العقول ماشيه زي ما تكون عاميه وسط فوق العقول ماشيه عاميه بتخبط في بعضها وتخبط في الحيطه. دوت البايت بلايندنس. طب هي العقول عندها زيرو سالميه. يعني ايه كلمه زيرو سالميه؟ معناها زيرو ويكون استشعار. تلاقي بعض الحالات فيها استشعار نازل من الاي وتلاقي فيه فوبيا خايفه من الضوء. بتلاقي في بعض الحالات الثانيه في المزرعه بترياسيس ودندرو تلاقي زي ما يكون في رقبه كده مغشوشه على جسم الحيوان. بتلاقي في كونفانشن اللي هي الليفر مانيفستيشن، ولكن في حالات الفيتامين اي ديفشنسي الكونفانشن تستمر من 10 ل 30 ثانيه مدتها قصيره جدا. وبعد كده بتلاقي فيها ضرريه الميرونيسياسيس. اعرف ازاي ان الحلويات اللي انت شادسي من شابه يجي لك صاحب المزرعه ويقول لك يا دكتور انا عندي مشكله في العقول الصغيره. ايه هي؟ بعض العقول شبه عاميه وعقول ثانيه عندها زي ما تحطها كده مغشوشه على الجلد بتاعها وعقول ثالثه عندها اسهالات. لما تلاقي اكتر من فور بالطريقه دي في المزرعه من غير ما تحلل عليها بتاعتك اعرف ان الحاله اللي عندي حاله فيتامين ايه؟ ديفيشنسي. وبالتالي انت مش هتلاقي الاعراض ديت الا فيتامين ايه ديفيشنسي. ولكن على فترات، كل ساعة، كل ساعتين اسأله طب هل يا هل الحاجات دي أو الأمراض دي بتيجي للحيوان من غير أي إحداث مسبق لها؟ يقول لك لا والله ده ممكن أي استفزاز يعمل يعني إيه؟ لو حضرتك جبت الحالة دي في وقت الحال وطبقت على العموم جامد هتلاقي مادة في الشارع لأن في الراحة الواضحة يعني 90%. لو جربنا عندي ولا حاجة في الشارع ما تلاقيش عالي تلاقي الحاجة يبدأ يشتغل ويبدأ يديله 90%. كلمة دوبيريك أكتاف أنت مجرد كنت استفزاز مش هتلاقيها إلا في الأميون هيبو مجرد الكونفرجن في الفايدة بيهن مش هنسي مهم أبص فيها أما هنا بتستمر لمدة دقيقة. طب إيه اللي أنا أشوفه؟ الأستروز البوزيشن دي معناها ميس شيب للنك وتلاقي في شو جامبنج كاس على سنانه وتلاقي في بريك في إير وكمان إيه حيوان مشطط سنانه فوق فالشكل اللي هو كله مع بعضه بيديك وايلد أبيرانس ده شكله مخيف وتلاقي في أي عشان اعرف الايكون ده من سيرك تاني لازم تكون العمر بتاعه والشكل بتاع بعد كده الريت هتلاقي في هيستوري وفايكنج تاخد الهيستوري وتصعب الحاله وتطبقها في كلب عفوا تلاقي عم في اتاك وزود من كده سوورنج يعني ايه؟ يعني كانت في حاله في الريت زي ما تقدر تسافر وتلاقي 4 سنين تقريبا الحاله دي تتكتل وفيها بروفيسوريزيشن وبالمناسبه لما تشوف حاجه جايبها بروفيسوريزيشن سسبكت رقم واحد الريبس ابعد الريبس اشتغل في الحاله ما بعتش الريبس ما يتحركش الحاله تاني حاله واخدها في الفيلم وتلاقي فيها بروفيسوريزيشن في حاجات كتير فيها بروفيسوريزيشن يعمل بروفيسوريزيشن ولكن رقم واحد تفضل فيه الفيلم ريبس عشان سلام حضرتك انت الحالة دي كنا واقفين. سألنا صاحب الحالة هي الحالة دي التفاعل مع بعض الحاجة لا مفيش أي حاجة من الكلام. لكن في واحد منا هنا بقى المستشفى بدأ يبحث الحالة عشان يشوف في بروح فيها ولا لا. يا دوبك هو قرب الحالة الحالة هتشاف. دي اللي أنا بتكلم عليها التاج وزوج بريفيس وومن. أنا واقف عنده خالص وتلاقي مرة واحدة هجم عليه. بتلاقي فيه كونتوز بلوينج كونتوز جريتنج المميز قوي الريبس هايدروفوبيا وفوتوفوبيا الحيوان اللي يكون يخاف الميه ويخاف الضوء يعني لو جاب الميه وحطيته قدام الحيوان اول ما يبص فيه كده تعمل رجع يطلع لورا خايف من الميه ما تلاقيش الهايدروفوبيا والفوتوفوبيا الا في الريبس طبعا لو شغال بيولوجي هتشوف الميكروبيولوجي كبير المنيزو از كريتيك فور اوف ميستريوزيس ايه اللي يميزها؟ هيبقى فيه لاترال فيشيال باراليسيس يعني ايه؟ يعني هتلاقي في جنب الحيوان يمين او شمال الحيوان الجنب ده واقع من الحيوان خالص هتلاقي قدام الحيوان مدليه وتلاقي جبت الحيوان واقع وتلاقي عامل كده من تحتيه نص تفتيحه كده وتلاقي فيه سوليفيشن اللي هو مش عارف يقفل الشو كويس فتلاقي في جنب هو طالع خالص في الحيوان دي بسميها لاترال فيشيال باراليسيس طبعا الاستريوزس بيبقى مرض انفكشوس فبتلاقي في فيفر وبتلاقي في اكتر من فورم في المزرعه ازاي؟ بتلاقي الشكوى يقول لك ان في حيوانات بتموت يبقى دي سيتسيب الفورم يقول لك كل العشر عندي بيحصل لها ابورشن ونربص مانيفستيشن في العقول الصغيره يبقى لقيت اجادات بقى نربص مانيفستيشن بقى حالات وفيات والنرفس مانيفستيشن في نرفس فيشر باراليسيس يبقى الحاله اللي عندي حاله ميستيريوزيس. النرفس فورم اوف توكسيديا قال لك توكسيديا يعني هتلاقي في بلاد ستير ضاريه ولاد ضاريه فيها بلاد وتلاقي فيها سيفير سكرينينج ودي من الحاجات الغريبه شويه لان انا عندي الضياريه معروف ان انا عندي في اثنين عكس بعض لما ضاريه لما الاثنين عكس بعض الحاله دي بتلاقي فيها ضاريا وتلاقي مع ضاريا في سيفير ستريننج جاي من اكستري ستريننج قال لك السيفيا بتعمل كولايتس بسبب السيفير ستريننج البكتيريا كولنجايتس وده غالبا بتحصل كومبليكيشن للنيجاتيف عارفين العقول صغيره نتيجه ان هو ممكن بعد الولد ما اتغذاش كويس في منطقه الصوت الكبرى فيبدا يحصل اكسس في منطقه الامبلايتس. نتيجه البكتيريا انفكشن في منطقه الامبلايتس ممكن يبدا يحصل بكتيريا تروح عند الايه وتعمل بكتيريا ميزنجايتس. افرقها ازاي دي؟ اعرفها ازاي؟ حضرتك هتلاقي في سبيلنج لارج من منطقه الامبلايتس، ولو عملت بلبيشن نتيجه وجود الباص هتلاقي في بلوي بلبيشن. الصيادين بيتشانسي اللي هو عباره عن سيريكتوكوكال نكروزس اللي هي البريو ماليشيا دي تقريبا نفس اعراض فيتامين اي بيتشانسي، ولكن بنلاقي في الحاله دي الاستيجماس بريو ماليزا بفيتامين بي بيتشانسي مش هتلاقي هو ده المرض ده على الاستيجماس. عاوز اتاكد من تشخيصي لو جبت الحاله عندي فيتامين بي امبولات التراي بي هتلاقي ان يبدا يستجيب. عشان من بعض النظريات البيت لما حضرتك تيجي تعالج البلوكس مانيفستيشن في قال لك بجانب العلاج بتاعك يدوا له اقول التراي بي بالمره. ليه؟ عشان لو كان في عندي وجع بيت شمسي يبدا يعالج الحاله دي فتلاقي معظم الكالسيوم ويروح يتاكد مع الكبر ويمنع الابسوربشن بتاعه. والمولوبيديت عندي دوت عدو الكبر بيمنع الابسوربشن بتاع الكبر ويمنع الديستريبيوشن بتاع الكبر، وحتى لو الكبر عدى ورقه الانسجه بيمنع اليوتيلايزيشن بتاع الكبر. المولوبيديت بيمنع ابسوربشن ديستريبيوشن يوتيلايزيشن، وبالتالي ده اكبر عدو من اعداء الكبر. حالات البلاط انسيدوجن هيكون في هيستوري الحيوان ده مثلا كان عنده سيفير هيموريج، الحيوان كان عنده بلاط ترازايت ومحتاج نقل دم، ففي هيستوري الحيوان ده حصل له بلاط انسيدوجن. حاله طبعا بتلاقي فيها بور فيفر، المميز فيها بتلاقي صادق مورسيت اوف يورومان تريموز اسيد ريموز اند كاب بتستجيب بتريد ام بي الانتي هيستامينيك دراج. الباسيلوري انيوريتي الكثير هي مكونينيو هي اسمها مرض الطفش واسمها تلاقي الفيفر، المميز فيها هتلاقي فيه بلاد ديزيز وهتلاقي فيه اوديما، ولكن الاوديما في حالات الباسيلاري مكونينيو هي بيكون سببها ان غالبا الكولستروديوم نوبيال تايب دي اللي هي مسبب المرض بيكون مصاحب لها مشاكل في الشوله، فبتلاقي فيها اوبن جو تستنيد العلاج الحاله اصلا نفسيه امتحانات بس يا دكتور، امتحانات العدد انت صعب لحد ما لحد ما لا تفعل كويس والله. ايه اللي بيحصل في العين؟ بيحصل عندي سيفير هيموريدج بسبب الجعة. سيفير هيموريدج، ولكن لازم يكون نسبة الهيموريدج تقل إلى 35% أو أكثر فقط من كمية الدم. لما يكون يحصل نزيف في الحالة يحط فقط من دمه 35% أو أكثر عشان أسميها هايبوكلوبيك شوك. أو سبب الهايبوكلوبيك شوك يكون دايهيدريشن. أنتوا عارفين سبب الدايهيدريشن أسباب كتير خالص، سواء كانت فرارية، سواء كانت سباينال كونستراكشن، سواء كانت سباينال كونفكشن، لو كانت الطباعة عند رومان كونفكشن أو ميزا كونفكشن أو ميزا كونفكشن، أي حاجة بتقول يعمل كده. والهيبروتش بسببها، لأن الهيبروتش لأنها سواء الهيبروتش أو الدهيدريشن هيأدي إليه كمية الدم عند أهل الجسم تكريس سيركولات البلاط كوليا، وبدل كمية الدم قلت يبقى الكاردياك أو البوك قل، وبدل الكاردياك أو البوك قل لازم الفينس ريتيرن أهل. يبقى أنا عندي الهيبروتش هتأدي إلى 3 مين تكريس بناء على هذا الكلام. المخبة واللعيبة القلب قلت لازم يكون في كومبنسيتوري ميكانيزم. الجسم عاوز يعوض كمية الدم اللي قلت. فهيعمل محاولات كتير. ايه أول محاولة هيعملها؟ أول حاجة هيعمل ستيمليت للسكريشن. خلي بالكم من كلمة سكريشن. يعني سكريشن يعني الكمية لسه عندها طلعة بس مكونات قليلة. ستيمليت السكريشن أوف الكولامين فروم أدرينال جلاند. وهيعمل انكريز الهارت ريت. تاني حاجه هيعملها ريليز الانتي ديوريتيك هرمون اللي هو فازوبريستين. الانتي ديوريتيك هرمون يبدا عندي كميه اليورين اللي خارجه تقل عشان يزود كميه الدم داخل الجسم او كميه البلود داخل الجسم. خلي بالك هنا سكريشن اما هنا ريليز. سكريشن يعني اول محاوله ليه بطلع الدهون بكميه قليله. اما الفازوبريستين طلعوا ريليز بكميه كبيره. عمل كونتراكشن للسبلين اند فينوس كابسيلس فيزلز. عارفين ان السبلين هو اللي بيطلع لي او الاورجن بتاع الارتسيس. فانت يعمل كونتراكشن عشان تطلع كل الدستور بتاع الارتسيس محاوله منه ان هو يعوض النقص في الارتسيس او الغلط ده. رابع حاجه بيعمل شيفتنج اوف ووتر فروم انترستيشن سبيس للفاسكولار سبيس. يبدا ينقل الميه من خارج البلاد فيزل او الفيشو اللي حواليها ويبدا يدخلها داخل البلاد فيزل عشان يعوض نقص الدم. طب لو حصل بعد ما عمل الكلام كله هو عمل الضربه حاجات دولي برضه لسه كميه الدم فيليير تو ريستور نورمال بلاد فلو. هيعمل ايه تاني؟ هيبدا يعمل ستيبوليشن للكاروتيد اند اورتيك باراسيتوم عشان يعمل ريليز للكاتيكولامين. خلي بالك اول واحده كانت السكريشن مع الثلاث حاجات التانيين. فشل ان هو يرجع كميه الدم فعمل ايه؟ بدا بقى خلاص الكاتيكولامين اللي هو الاساس بتاعي يطلع بكميه كبيره ريليز. فهيعمل ايه؟ الكاتيكولامين عندي او الايفكت بتاع الكاتيكولامين دي اهم حاجه عندي في الهايبرفانكشن. يبدا يعمل فاست ريستريكشن. الهدف من الفاست ريستريكشن اللي هو من ايه؟ البلاد بريشر ويقلل الرينال بلاد فلو عشان يحافظ على النورمال بلاد فوليوم. ممكن عضو مؤقتا يتاثر ولكن اهم حاجه الفاست يفضل عايش. فلما بيقلل كميه الدم اللي راح للكيدني يبدا يحصل رينال اسكيميا ويبدا عندي اكتيفيشن للرينين البوليكسين البسترون سيستم عشان يعمل الديوزنج للصوديوم اند ووتر. يعني كاتكرومين بتيجي في الفاست ريستريكشن اللي هيعمله قلل البلاد فوليوم للكيدني. لما بيقل البلاد سبلاي للكيدني هيحصل حاجتين ديفكت في الكيدني فيحصل هنا الاسكيميا. طب حاجه ربانيه بتحصل الكيدني اول ما بتحس ان البلاد سبلاي لها قل دي يعتبر انذار اديني كميه دم اللي خارجه عشان احافظ على الانسان او الحيوان عايش. فتبدا الكيدني يبدا يعمل تحفيز للرينين البوتنسين البسترون سيستم عشان تبدا تعمل ووتر ريتنشن وبالتالي تنتين السيركوليتنج بلاد. طب بعد كده ايه اللي حصل؟ لو حصل كيلر وستور نورمال بلاد فوليوم هنقول ثالث مرحله نتيجه التربه فاتو ريستريكشن استمرت عندي المشكله. اخر محاوله عندي يبدا يعمل اوبننج من الاكل وبين الشارت ديكريز البرفيوجن لكل الاوردر بتاع الجسم. هو كان الاول راح تاني مرحله قال لي الكدني بدا يجيب راس الميه عشان يخلي الانسان عايش او حيوان فشل. خلاص بقى انا هبدا اقلل الدم اللي رايح لكل الاوردر في سبيل ان انا اخلي الحي شغال. فهو عمل كده وبرضه الحيوان التنفيشن مستمر معاه الحيوان الهيمورج مستمر معاه وبالتالي هيبدا يخش عن الهيبوكسيا ان الهيمورج اللي هو اللي بيكون بيحمل الاكسجين ويبدا يخش عن البيبريفرال اسيدوزيس. لان عندي لما بيحصل عندي نقص البلاد سبلاي للتيشو ايه اللي بيحصل؟ فاتفقنا ان هو قلل البلاد سبلاي لكل الاورجن. الاورجن لما بيقل البلاد سبلاي تقفل على نفسها. لما تقفل على نفسها يبدا يحصل انارويك اوكسيديشن. نفس ازاي؟ انارويك اوكسيديشن نتيجه الانارويك اوكسيديشن من ضمن البرودكت أسيدوزيس. كيف يحصل عندي أسيدوزيس؟ أسيدوزيس. نتيجة التغيرات كلها أنا وصلت لمرحلة الشوك. يبقى دي الاسكيميسيس بتاع الشوك ثلاث مرات في الراس. فاهم المشكلة يا شباب؟ طب بالنسبة دي المراجع الشوك. طبعا المراجع الشوك هي نوع من أنواع التغيرات الشوك اللي بيكون سببها لوس للار بي سي أو السي بي أمورج. بجانب اللي احنا قلنا عليه ده كله هتؤدي إلى المراجع الشوك بيكون فيها أنيميا. طب ايه اللي انا هشوفه عادي؟ حاجة فيها هيمروج كمية كبيرة او هيمروجيشن اكيد هلاقي فيها 100 اند رابد بارس. ليه 100 اند رابد بارس؟ ويك اند رابد بارس نتيجة ان الهارت عاوز يعوض النقص اللي موجود في الحوض بسرعة مثل الكبيرات. طب هل كمية الدم كافية او التغذية كافية وبالتالي الدم بتاعه ضعيف فبيكون في 100 اند رابد بارس. يبقى في شالو ريسبيريشن. ليه شالو ريسبيريشن؟ عشان اخسر عندي وبالتالي شالو ريسبيريشن بين ميكوزا. لكن عندي تحسس الفاجينا عامل ازاي بين ميكوزا نتيجه الفرد بتاع الار بي سي. لو برضه يبقى اوت بوت لان انها السبب بتاعها اللو يورين فلو نتيجه التغيرات اللي حصلت. كيف نشوف ايه اللي بشوف في الحاله؟ انا بلاقي في الشيء قليل بلاقي فيه غاز هيموجينيا والاقي فيه اختلاط في الاكتيف بيعلى نتيجه الاسيدوزيس وتلاقي فيه الاكسجين قل نتيجه الانوكسيا في المخزون. تعليق ازاي تحسن؟ أول حاجة قلنا إن الهايبوهيدروميك شوك أو الهيموراجيك شوك سببه لما في سيفير هيموريج يهم دايريشن الدايريشن هيكون سببها طوارئ أو زي ما أنت خدت في التجهيز أو اعتقد معاك. وبالتالي كل اللي حصل دوت نتيجة إن في مرض برايمري هو أدى إلى الشوك سكندري ليفل. وبالتالي العلاج لازم يكون تريتمنت أوف إنيشيال كوز تريتمنت أوف طوارئ spinal obstruction, treatment of ruminant infection, أو ميزل infection, ميزل infection, أو لو فيه هيموريج عندي أبدأ أعالج كده. أو تاني حاجة كسبلمنتري عندي ببدأ أدي هايبرتونيك سلاين سوليوشن بجرعة 4-5 ملي للكيلو أي بي لمدة 4-5 دقايق. ليه 4-5 دقايق؟ قال لك لأن لما في سريع جدا تو رابيد انفيوجن هيؤدي إلى باز دايليتيشن أند ديس. ما يجيش حاجة زي كده عاوز تنقص الحالة فتيجي تديها الفلو السري بتاعك ومفاتي الجهاز المناعي على الاخر. الحيوان كان عنده فازو كونستريكشن مره واحده انت حولته لفازو دايليتيشن. الخرطوم اللي عندي وسع مره واحده هل البلاد هيجري فيه مره واحده ولا هيحصل ستاتس فيحصل عندي ديس؟ قال لك لو عندي فيه تو سلو انفيوجن هيبدا ديمينيت لي سبتيتيف افكت اللي هو الانعاش اللي انت بتعمله ودي بلاس الالكترولايت اللي هو النورمال سلايد من 50 ل 100 مللي. من غير علاج الانيشال كوز العلاج بتاع الجهاز كله ملوش اي اسم. طبعا لو عندي مرض الشوك ابدا احدد مصدر الايموج جاي من مين وابدا اعمل بلاد ترانسفيوجن للحاله. ولما اجي ادي عندي بلاد انتوا في الديفينشن دايجنوز بتاع الووتر انتوكسيكيشن قلنا اسباب الهيموجلوبين وريا قلنا اكيوت بلاد ترانسفيوجن جبت الدم للحاله بدا يحصل عندي عشان اتجنب مشاكل البلاد ترانسفيوجن حضرتك سي الحيوان اللي عندك عاوز تجيب له دم هتجيب الدم منين؟ هتجيب حيوان زي مثلا عيد بتاع بقى هتجيب امه انت عندك الريكورد بتاعك امه في المزرعه عندك رقم كذا رحت هاخد من الدم بتاعته واديه عندي اخوه موجود هاخد من اخوه حاجه كبر ريتد ممكن اخد من اخوه او من الدم وبعد ما تحصل ضربه الانسولوجيا ده اكشن عشان كده تبقى كميه صغيره جدا 10 مللي واقوم جايحه الا في وليد. واستنى جنب الحاله من ربع ساعه لثلث ساعه. لو الحاله عدت ومفيش اي كومبارشن او ترومز حصلت خلاص هكمل الجانب بتاعه. طب لقيت كومبارشن وترومز اكون مجهز عندي نورمال صلايين وحاطط فيه انتي هيستامين ونكسا مهمين جدا. من احسن حاجه لعلاج مشاكل بلاتر اكسكلوجن ان انا ادي التكسا والانتي هيستامين الاثنين سوا. والافضل من انتي هيستامين لو انا ما عنديش لازم التكسا يتاخد، دي رقم واحد في العلاج. يبقى انا هدي 10 مللي واستنى جنب الحاله. عدت ربع ساعه او ثلث ساعه اكمل لقيت في اعراض ظهرت في البشر كومر ابدا عليها بايه؟ الانتي هيستامين التكسا. تاني نوع من انواع الشوك اللي هو السيبتك شوك. الليبر. طب في حاله زي كده مفيش بارير اصلا، عنده واحد للليفر، هل الليفر هيقدر يمنعها ان هي ما تخش في السيركوليشن اكبر من القدره بتاعته، وبالتالي هتعدي من الليفر وتروح للسيستميك سيركوليشن. طب لما يحصل عندي ديفيوز بروتونايتس والفورماستايتس او اي سبب من الاسباب دي، قال لك اي مرض من الامراض دي بتلاقي ان البكتيريا بنسبيه كبيره من التوكسين وهتقوم راح مباشره على السيستميك سيركوليشن. بلا سيستميك بس في عندي جزئين، جزء خاص بالانتستين وجزء خاص باي مرض عندي انفلاميشن او اي مرض سيستميك بيحصل في الجسم. اي مرض سيستميك البكتيريا هتطلع عليه توكسين مباشره على السيركوليشن. اما في الانتستين محتاجه لازم يحصل عن دامج البارير عشان كميه عندي كميه كبيره بما ما يقدرش يواجه الكميه دي ويروح للسيركوليشن. الانفكشن عدى وراح للسيركوليشن. اول ما يروح البلاد فيزن هيعمل دايركت سيريال دامج، هيعمل لي بي اي سي اللي هو ديسيمينيتد انترا فاسكولار كوجوليشن. ده اول حاجه هيعملها، مشاكل في البلاد فيزن يعمل دي اي سي في البلاد فيزن. اللي هي بناء عليها بعد كده يبدا يحصل استروموزس. وجود الانتوكسين في البلط بيعمل اكتيفيشن للماكروفاج والنيتروفيل. هيقول لهم يعملوا ايه؟ هيعمل لهم اكتيفيشن ويقول لهم طلعوا لي البرو انفلاماتوري ميدييتور اللي هو عباره عن الانتليوكين بيتا والتيومر ريسبتور الفا وانتليوكين 6. البرو انفلاماتوري ميدييتور بدورها هتقوم رايحه للليفر وتقوم مطلع لي الاكيوت فيز بروتين اللي هو مسؤول عن الفيبر واعراض الانفلاميشن اللي ظهر على الهواء. ودي بتفسر لك الباس واي بتاع اي بكتيريال انفكشن في جسم الانسان او الحيوان. ايه سبب الفيبر اللي بتيجي لحضرتك لما يجي لك دور برد؟ ايه سبب الفيبر اللي بتيجي للطفل الصغير لما بيجي له ضياريه؟ اي انفكشن عندي فيها بكتيريا طلعت الانتوكسين بتقوم جايه محفزه الماكروفاج وتطلع لي البرو انفلاماتوري ميدييتور. اول ما يطلع المدييتور تروح للليفر تطلع لك اكتيفيس بروتين. اول ما تطلع لك اكتيفيس بروتين اللي هي رياكت الكوبل والحاجات دي كلها هي المسؤوله عن الفيبر والاعراض اللي بتظهر على الانسان. اول بعد ما حصل الكلام ده الحيوان هيمر بفترتين. ايه هي؟ حاجه اسمها هايبر دايناميك ستيج سيبتك شوك وهايبو دايناميك ستيج. هايبر دايناميك ستيج ممكن تقول عليها ان هي مرحله الدفاع بتاعت الجسم. هايبو دايناميك ستيج الجسم فشل في المقاومه وبدا خلاص الجسم ينهز كامل عنه. في هايبر دايناميك ستيج ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي سيستميك اند بالمونري فازوكونستريكشن. نتيجه الفازوكونستريكشن دول هيبدا يحصل عندي بالمونري هايبر تنشن وبالمونري اوديما. يعني ممكن تكون الحاله بدا بسيبتك مترايتس كانت حاله ولاده وما نضفش كويس دخلت عدوى للرحم، بعدها باسبوع واثنين لقيت ان الحاله فيها بالمونري اوديما. يبقى نربط مشاكل الروجينتال بمشاكل الريسبيراتور. سببها ايه؟ البكتيريا طلعت عملت الباسوي ده كله وبناء عليه حصل فازو كونستريكشن. ايه سبب يا شباب؟ حد يقول لي ايه علاقه اللي انت مش اسف ايه علاقه الكلام اللي انت قلته ده بالكسس بروتين بالفازو كونستريكشن؟ لو قلت لك في بالمونري فازوكونستريكشن وسيستميك، حد سالني ايه علاقته؟ خروج الاكيوت فيز بروتين وخروج البرو انفلاماتوري ميدييتور يعتبر تغير في البراس سيركوليشن. هو الطبيعي ان هم يكونوا كميات كبيره؟ طبيعي قليله جدا. طب لما يكونوا كميات كبيره الجسم او البلاس سيركوليشن يحس بفيتامين. طب ده كان فيتامين يعمل ايه؟ يبدا كل واحد يقفل على نفسه. في ضرب بره فكله بيقفل، انا خايف من حاجه تجيلي. فيبدا البلاد فيزن بتاعه اللاين فاز كونستريكشن تضيق، عشان لو كان في ضرر موجود في البلاد كميه الضرر اللي موجوده تقل شويه، بدل ما توصل 100% لا توصل 20% بس. 20% النهارده و20% بكره و20 هتفضل بدل الانسان او الحيوان هيموت دلوقتي، لا يفضل كده اسبوع او اثنين عقبال ما يلاقي له حل. مفيش حاجه هيموت. السيستميك هايبر تنشن جاي منين؟ كل البلاد فيزن بتاعت الاورجن حسب بتغيير قفلت على نفسها نتيجة إن في توكسين موجود في البلاد هي عاوزة تقلل التوكسين اللي هو يجي لها وبالتالي عملت البلمونري سيستميك فازو كونستريكشن. نتيجة الكلام ايه اللي هيحصل؟ لما يحصل عن الامور القديمة والتيشو كلها قفلت على نفسها خلاص الله راح قال فيبدا الاكسجين الموت بتاعها يزيد. فلما بيحصل عندي الاكسجين الموت يزيد يبدا يحصل تضارب اوكسيديشن يبدا يطلع تاني ايه؟ اللاكتيك وحصل عندي اسيدوزس. الاركتيك عندي يزيد ليه؟ عشان يزود الفرد الاوتو لان انا عندي فازو ريستريكشن. النيوكاس الجنين عندي يبدا يحصل بوزيشن عشان الفازو ريستريكشن. فدول كلهم حاجات مرتبطه بيه التطوير اللي حصل بالليل هيبقى يستشعر خلاص العقد بدأ. فحصل عندي في الأرض كده زي كده مش هاخد الماوس في الجرس الثاني والثاني الجرس الثاني والرابع والثالث الانتربشن تونج ماشين قلت البلاد بريشر هيقل هيحصل انفوميا والبريشر هيقل مفيش عقد على الساعه. والدهيدريشن يؤدي الى هايبوكلوميك شوك. الهايبوكلوميك شوك هيؤدي الى كارديوجينيك شوك، وبالتالي الانتستينال اوبستراكشن هتؤدي الى كارديوجينيك شوك بطريقه الدايت. خلي بالك كده بيت الانتستينال اوبستراكشن هتؤدي الى سيبتيك شوك عن طريق ان هي تاثر على البارير بتاع المور بتاع في حالات الاوبستراكتيف شوك بتلاقي في سي كي بريكارديا تامبونيت او اورتيك ترومبوز سانت بريكارديا تامبونيت المحاضره اللي فاتت. يعني ايه بريكارديا تامبونيت؟ ان يحصل تامبونيت يعني ايه شباب؟ عارفين التامبون اللي انتوا جراحه تجمع حوالين البيكارديا التامبون بتاع الجراحه بيكون فايدته ايه؟ انا شغال اقلل الانفلاطه من كلمه تامبون خد تامبونيت. يعني ايه تامبونيت؟ ريكفر تامبونيت معناها لما انا بستخدم التامبون للبريشر قال لك لما يكون في بريشر على البريكارديال ساك والبريشر ده ضاغط على القلب، القلب مش عارف يتحرك براحته فسموه بريكارديال تامبونيت. يبقى اي حاجه هتؤدي الى بريكارديال اكسوديشن كميه اكسوديت كتير في البريكارديال ساك هتؤدي الى بريكارديال تامبونيت. في حالات البريكارديال تامبونيت او اورتيك ثرومبوزيس هيؤدي الى انكريس في البريكارديال فوليوم، وبالتالي التطوير ويز ديستوليك فيلينج اوف ذا هارت ديكريز الكارديال اوتبوت نتيجه الضغط معاها الهارت. لما يجي الهارت عندي يحصل ريلاكسيشن ديستور عشان يتملي الدم. انا واحد ستي مكتفني اجي افتح تلاقي امتحان اخر، وبالتالي قلبي دي يتفتح عشان يخش في كميه كبيره في الدم يستوعب كميه صغيره بدل الكميه اللي داخله القلب صغيره يبقى اللي خارجه منه قليله يبقى ادى الى ديكريز الكارديال اوتبوت. وبالتالي الاوبستراكتيف شوك هتلاقي نفس الميكانيزم اللي حصل قبل كده نتيجه ديكريز الكارديال اوتبوت هتلاقي حصل فين؟ في الاوبستراكتيف شوك. يبقى كل انواع الشوك هتلاقيهم كلهم متداخلين مع بعض. الجينيس بتاع الكارديوجينيك او الاوبستراكتيف نتيجه الانادكويت فينا سنتير هيحصل تيشو هايبو بروفيوجن. تيشو هايبو بروفيوجن بتساوي انيروبيك اوكسيديشن لان البلاس سبلاي للتيشو قل، التيشو قفلت على نفسها حصل انيروبيك اوكسيديشن طلع اللاكتيك اسيد ادى الى ميتابوليك اوكسيديشن اسيدوزيس، وبالتالي كل انواع الشوك في النهايه تؤدي الى ميتابوليك اسيدوزيس. يعني استخلص من الكلام ده ان كلمه شوك بتساوي كلمه شوك يا شباب بتساوي اي تغيير في الجسم في البلاس سبلاي ادى الى الشوك. الدم كميته قلت ادى الى شوك. في جسم غريب داخل الدم ادى الى شوك. المصدر اللي بيدخل الدم فيه مشكله ادى الى شوك. يبقى الشوك بتساوي مشاكل بلاس سبلاي كلها. عشان كده لو كده شوف مشاكل الكارد ماستر كلها بيبقى فيها بلاد فيزل بلاد كابيلاري الهارت كلها تؤدي في الاخر الى شوك، ولكن نوع الشوك هو اللي بيحدد عندي السبب الرئيسي. طبعا هتلاقي فيه كارديا كاريزميا في ميوكارديا انفكشن، هتلاقي فيه الاعراض بتاعه الهايبوكلوميشن كلها لانها نفس الفصل. ديستريبيوتيف شوك او بازوجينيك شوك ايه الاسباب بتاعتها؟ كلمه ديستريبيوتيف شوك بتساوي بلاد ديستريبيوتيف سادنلي اند باي لارج اماونت تو سيرتن اريا. يعني ايه؟ ليه هم سموها باثوجينيك وليه سموها ديستريبيوتيف؟ حضرتك فيه تيومر حجمه كبير في الأمن، تيومر كبير في الأمن عاوز تشيله. لو حضرتك جراح وانت جاي فاتحه تيومر دوت حجمه كبير كبير قمت جاي شايل ورا ايه اللي هيحصل؟ الديستريبيوشن بتاع الدم اختلف. بعد ما كان كل اورجان بيوصل له زي مثلا نص لتر، لا ده في نص كميه الدم اللي في الجسم راحت كلها للقلب والنص اللي فاضل راح للجسم كله، فحصل مشكله في التوزيع فسموها ديستريبيوتيف شوك، وسموها باثوجينيك لانها تنتقل عن طريق بلاد فيزل فسموها باثوجينيك شوك. يبقى لما اقول لك يعني ايه كلمه ديستريبيوتيف شوك بتقول لي ان الدم توزيعه اختل راح بكميه كبيره المنطقه بعينها وده يحصل في حالات لو في سيرجري في كميه كبيره من التيوبر او الناس حتى لما يكون في واحد عنده كميه كبيره من الفتح في ابدومين وعاوز يشيل الفتح اللي فيها جسم كبير وماشي كده عاوز يعمل عمليه ويشيل كميه الفتح دي يقول لك اعملها على اكثر من عمليه لان لو شال الكميه الكبيره دي مره واحده هيحصل ديستربيوتد والحيوان عنده او الانسان هيموت عشان كده لازم اعمل عمليات دي على اكثر من فقره. علاج الكوبرين كولابس في عندي يكون فيروس وادفانس ستيج في بريجنس الحاله ولدت بعد ما ولدت طبعا الحمل كتير كده هتاخد مره عمليه بره مكانه داخل الجسم الطويل فيحصل عندي ديستربيوتيف شوك يحصل عندي وسترو درجه انهم تبدا تدخلوا اكسادلي زي حالات الاسايتس في كمية كبيرة من الأبدومين المفروض عشان يعمل بس بيشيل كميات على مراحل مختلفة. أم جوا واحدة بشيل أم بجيب كلمة وغطة فيها أسايتس وأم شال كمية مرة واحدة. ده كلمة إيه اللي حصل؟ الدم كله بالأكسجين راح للمنطقة ديت وبقيت الجسم الأكسجين قل حصل سيرينو هيبوكسيا والإنسان أو الحيوان عندي. هل انا في نفس في الحيوان في اكل معين حقن ماده معينه وهو عنده حساسيه للبروتين ده وهو ما يعرفش حصل استبدالات او في حساسيه للاستنات بتحصل كتير في اليوم الواحد بيكون عنده حساسيه للسلن بس هي عنده ستريبت او ستاف فالدكتور كتب له بنسلن وما عملوش اختبار حساسيه اول ما خد قوه البنسلن تلاقيها مباشره انت لسه ما كملتش الحقنه تلاقي بدا يوصل له تريمورز وتلاقي منك حاولت او بتسلم انك هيموت دي حساسيه للبنسلين عشان كده لو انت عاوز تاخد بنسلين ورحت رايح حد يديها لك يقول لك اكتب لي على مسؤوليه ان انت عملت اختبار حساسيه لان من اخطر الحاجات ومش بكتب كل يوم اكتب لي بنسلين وبالنسبه للفيلد عندنا بنشوفها في الهورس من اخطر الحاجات اللي بتلاقي فيها بنسلين اللي هي ريبيت انجكشن للفاكسين الحاجات اللي بتبني او الريبس لما يكون عندي الهايبوديرميا لارفا ترى يا جماعه انت تستقر تحط اللمبه بتاعتها تحت الجلد بعد ما تحطها تحت الجلد تلاقي المنطقه دي كلها يحصل لها سيستميك رياكشن تلاقي فيها ريدنس والريدنس دوت يبدا يتعدي الفيزيكال يبدا يحصل لها ربشه ولو حصل تحت الجلد انفكشن وما يكون الانفكشن تبدا تبص في المنطقه دي او نتيجه البلاد ترانسفيوجن اللي احنا اتكلمنا عليها مشاكل هيموجلوبين يوم يبقى اسباب الانفكتك شوك لاما حساسيه لبروتين معين لا بحاسية باسم الناس الفاكسين أو بلاط ترانسي إيه هو المصري بتاع إذا أنا أكتبت نشوف الأنتجن عندي اللي مقصود به بروتين أو بنسلين أو فاكسين أول ما أخش على الجسم الأنتجن الغريب دوت يبدأ قوة الدفاع الجسم تواجهه فيبدا الانتي بودي تواجهه اللي هي عباره عن النيتروفين البيزوفين الماست سيل وممكن الميكروبين سي او اي يبدا يحصل انتيجين انتي بودي رياكشن نتيجه الرياكشن يبدا يحصل لايبريشن للهيستامين والسيروتونين والبروبين والبرونترو ميديتور نتيجه خروج الهيستامين والبرونترو ميديتور هيؤدي الى سيستميك هايبرتنشن ضغط الدم كله في الجسم يبدا يقل بالبولري كونجيشن اند اوديما واحنا اتفقنا ان البالبولري اوديما بيكون في كميه من الفلويد اللي هو الترانسوديت داخل الفراي وبالتالي لو حطيت السماعه على ودني اسمع صوت فراكس او مويست فراكس هتلاقي في مويست فراكس في الحالات ديت بيحصل عندي سيفير هيمو كونسنتريشن هايبر كالينيا ثرومبوسيتوبينيا ونيوروبينيا يحصل عندي باراليسيس في المصل الاسترايبيشن كارتك شو. عارفين ان احنا عشان طبيعي الانسان او الحيوان السليبري جلاند تفرز طبيعي كميه معينه من الصليب. الصليب ده المفروض بيحصل لها تقلل فيها بايكربونات مفيد جدا عندي المصري. طب لو حصل عندي باراليسيس للمصري هيحصل شوي وبالتالي في صليب تنتج طبيعي مفيش بلل هتبدا الصليب تتجمع عند الفراغ ده يبدا يحصل عندي الصليبيشن تاني. وده على فكره السبب الرئيسي بتاع الايبز بيكون فيه الصليبيشن عندي باراليسيس ليه الاسوالوي مصري. طب ايه علاقه البلوت بالانفلكتيك شوك؟ عشان يحصل عندي بعد ما يحصل عندي ترانزيشن الاكل بيطلع في مياه من الغازات. الغازات دي ممكن يحصل لها ريبيتيشن تخرج. طب لو حصل عندي باراليسيس للمصري هل الهرمون هيشتغل بكفاءه عاليه؟ طب هل هيعرف يطلع الغازات؟ الغازات تفضل مكانها فيحصل عندي بروت. بعد كده يحصل عندي ارتكاريا وارتكاريا قديمه تلاقي في مصر شيفرين محاولات للجسم بتلاقي في ديسنيا نتيجة الباراليسيس بتاعة المصر بتاعة البروكرات تلاقي في ديسنيا بتلاقي في أمنيا وأنوسيا نتيجة ديسنيا في هذا القس دي هي الباس واي بتاع الأنفلاكتيك شوك. قال لك الأعراض بتاعة الأنفلاكتيك شوك بتبقى بتظهر بعد ما الحيوان هياخد الانتيجين اللي هو البنسلين او البروتين من 2 ل 3 ساعه 20 مينت وبتختفي خلال ساعتين. الحيوان في الحاله دي بيموت من 10 ل 20 مينت. الاعراض غالبا اللي بتكون ظاهره عليه اعراض الديزنيا والفلوسي نيوزر سيشارج نتيجه البلوجر القديمه اللي حصلت. عشان كده بسميه اكيوت انفلاكتيك. ازاي نعالج الانفلاكتيك شوك؟ اهم حاجه في التريتمنت بتاع الانفلاكتيك شوك لازم يكون ميديكال. لان حالة عندي اكيوت او بيموت من 10 دقائق ل 3 ساعات. اهم حاجه في العلاج بدي ادرينالين دكساكسازون مع انتي هيستامينيك. والعلاج بتاع الانفلاكتيك شوك عباره عن دكساكسازون مع الانتي هيستامينيك. مونيتورينج في الشرطة الحالة اللي احنا بنتكلم شرطة مونيتورينج يعني ازاي نتابعها وعمل لها تقييم. قال لك المونيتورينج بتاع الشرطة معتمد على ان انا اعمل ايفالويشن للهارت ريت والبارس ريت والجلوكوز ريت والبريشر. ده كله هيفيدني لان انا عندي لو درجة الحرارة قلت يبقى انا عندي الحالة عندي هوبليس. لو انا عندي جلوكوز بدا يبقى بيت غالبا الحالة برضه عندي تعمل هوبليس. فبالتالي اهم حاجة عندي عشان اعمل ايفالويشن للشوك هو التمبريتشر عندي والجلوكوز ليفل ان احدد كنت هعالج ولا مش هعالج الحاله دي. تاني حاجه قال لك الشوك في اللاكتيت في الدم لان الحالات كلها بتاع الشوك باستثناء الانفلاكتيك شوك بتلاقي كلهم فيهم ميتابوليك اسيدوس. مش كده شايف الكلام ده؟ كله حط راسك كام كام اطلع انت فوق طب انا اقصك انا اليوم في عندنا ما يحصل نظام الميديا والضغط عندي قل خالص يبدا عندي يعالج عندي ويدي صايمين فيوجن كده سؤالي انت ما عندكش انسان يعني راح يقول له قول له قول له صوتي حلو مثلا ولا ايه ماشي يا عم بس لازم اتاكد لك كده محمود السحان لو خلصنا خلاص يا دكتور بقى لقينا نكمل الخواجات دكتور Thank you. الابليكيشن جنريت الابليكيشن سبيس هذا حسن هيبقى يؤدي الى هايدروفلوركس لو هو حصل اكوموليشن عنده في الفلور ساك هايدروبريكارديان لو حصل له اكوموليشن في الكارديان ساك وهايدروفنيا فكينا السايكس لو حصل له اكوموليشن في الفلور ساك مثلا جنرالايز قديمة بنسميها قديمة بتساوي هيدروجين هوموستاسيس وقال لك الهوموستاسيس هي عباره عن معدل توازن ما بين الفاسكولار هيدروستاتيك بريشر البلازما كليه الاسبوتيك بريشر وانا عندي كلمه قديمه معناها هو مش قديمه قديمه معناها في نوم الهوموستاسيس يعني ايه كلمه في نوم الهوموستاسيس معناها ان في حاجه اسمها هيدروستاتيك بريشر الهيدروستاتيك بريشر هو اللي بتلاقيه بتاع الجسم بتلاقي حاجه اسمها اوسموتيك بريشر بدون ما تكون في البلازما وبعد كده نزل وبره البلازما البلازما نزل بيبقى بتساوي هيدروستاتيك بريشر البلازما اوسموتيك بريشر الاثنين دول بيساووا بعض مفيش اي مشكله خالص لو في ديفكت في واحده منهم هتؤدي الى طبعا الوزيمة هي عباره عن مركز انفلاماتوري في جو هل يوجد حاله تقدر بتاتي التارجت او البوت اذا كان برضه نفس الميكانيزم بتاع الشوك لما بيقل ال الماي وعملنا الاسكيميا يبقى نفس الميكانيزم هيحصل عندي وبالتالي انا اكسبري الكوليسترول ارت ميديا بيقلل الفئات الى انكريز السنترال فينا فانكشن وديكريز الفينا الفيوجن والفازوبريسيف كولكتيف. تاني حاجة عندي في الفازوبريسيف هو ريديوس الازمة والكوتيف بريشر. قال لك بلازما فوت البريشر او فوت البريشر دي بيساوي 1000 وبالتالي اي مشكله مرضيه هتقلل الالبومين هتقلل الاخر الى تقليل الفوت البريشر. الالبومين هيقل نتيجه زياده البروتين لوس او انكريز البروتين سنسس او البروتين أنا بقول التركيز ساعة بعد الساعة نسال بقول لك مش هنسال تركيز ساعة أسر حالي التوفاق نخرنا ساعة بكتب حسنا أسر بكتب رابع لا أبقى حوصت لها لا في الدايت فيها كبيرة كبيرة مش في الدويت. ما كانش في كايند انتنشن على فكره. لسه كام حضرات؟